الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذه سوره عبسه لم يذكرها السيوطي في السور التي لها اسماء متعدده، لكن ذكر غيره لها اسماء كسوره الصاخه وسورة السفرة وسورة الأعمى، وأغرب ابن العربي فذكر من أسمائها سورة ابن أم مكتوم. وأيما كان، فهذه طريقة تسمية السور، إما بلفظة وردت فيها وغالبا ما تكون لفظة غريبة لم تتكرر في غيرها، أو بذكر صاحب القصة التي كانت سبب نزولها. وهذه السورة تقرر حقيقة القيم التي تحكم المجتمع المسلم، والتي ينبغي أن تكون، أي هذه القيم، بديلا عن القيم الموروثة المتعارف عليها، مهما كانت هذه القيم ثقيلة في الوزن وعميقة في التأثير، سواء في أحوال الناس أو معاملاتهم، على طريقة القرآن في التربية بالأحداث كما تقدم معنا في صور كثيرة. والتربية بالحدث من أقوى أنواع التربية، وكثيرا ما استعملها القرآن خصوصا في أعقاب غزوة من الغزوات أو يعني حادثة من الحوادث، وتقدم ذلك مرارا. كما تعالج السورة جحود الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى ونسيانه، وعادته أنه ينسى لأصله ونشأته، وفي أثناء العلاج توجه هذا الإنسان الجاحد إلى ذكر نعم الخلق والإيجاد، ثم نعم تدبير الله عز وجل له بالبقاء من خلال ما يتناوله من أطعمة ونحو ذلك قد يألفها ولا يعلم أنها من أجل النعم التي هي محض منة وتوفيق وامتنان من الله سبحانه وتعالى. وتختم السورة بعرض مشهد من مشاهد هول يوم القيامة على طريقة السور المكية، وهذا المشهد الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يكون نهايته إلى انقسام الناس إلى السعداء والأشقياء. وهكذا تأتي الصورة كعامة صور هذا الجزء، قوية المقاطع وضخمة الحقائق وعميقة اللمسات. ولا شك أن هذه الصورة من الصور التي يتوسط فيها حزب المفصل، انتهت كبريات المفصل أو طواله، وهذه أول أواسط المفصل. والحدث الذي أو الذي يعالجه أو الذي تعالجه هذه الصورة هو قصة الأعمى المشهورة، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض عظماء قريش طمعا في إسلامه، ويعرض عليه هذه الملة وهذا الدين، ويقول له يعني ما قولك في هذا وماذا ترى فيما أقول لك. وبينما هو كذلك إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية أو يسأله عن مسألة، ويقول يا رسول الله يعني اسمع مني أو كلمني أو أقرئني أو نحو ذلك. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، وهو اجتهاد صحيح قائم على أصول الشريعة التي بعث بها، حيث جاءت الشريعة بتقديم أرجح المصلحتين، وباعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم شدة صناديد قريش كهذا الذي اجتمع به، أو هؤلاء على ما ذكره المصنف أنهم كانوا جماعة وإن كان الأثر في ذلك ضعيفا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة هؤلاء إلى أن يسلموا وحاجة الإسلام في يعني مهده وبداية نشأته إلى تحييد هؤلاء والانتفاع بقوتهم، فإن بإسلامهم يسلم قوم كثيرون في الوقت الذي لاحظ فيه أن ابن أم مكتوم رجل مسلم وهو باق مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وكله إلى ما يعلمه من ديانته، فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد ورأى أن تقديم هؤلاء أو هذا الصنديد من صناديد الكفر أولى، وهذا يعني المسلك مما لا خلاف عليه، مما لو فعله كما قال ابن حزم وهو يخرج هذا المعنى في الفصل لو فعله أحدنا لأثيب على ذلك ولا بد، لأنه تصرف تصرفا في مصلحة الإسلام، هذا غاية ما يكون من النظر والاجتهاد في نصرة القرآن ونهاية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن عاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك على أن الأولى أن يقبل على هذا الأعمى البر التقي، يعني حتى لا يتوهم منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقدم الأغنياء على الفقراء أو يقدم الأشراف وأصحاب النسب ويعني السطة على يعني من ليسوا كذلك، فلدفع هذه التهمة ما كان يليق هذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما تقدم في نظائره مما عاتب الله فيه نبيه أو غيره من أنبياء الله، أن هذا الباب ليس محمولا على أن هذه ذنوب أو أن هذه أخطاء، وإنما على أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالشيء الذي قد يعني يعد منقبة في حق يعني غير الرسل من الأنبياء من الناس قد لا يناسب نبيا من أنبياء الله عز وجل، لأن الأنبياء هم الكمل من خلق الله عز وجل، وينبغي أن يراعي أحدهم مثل هذه المنزلة، ومن هنا يعني وقع هذا العتاب الذي تراه في هذه السورة، وكأن الله سبحانه وتعالى وهذا مسلك أيضا لما علم السرائر، النبي صلى الله عليه وسلم تصرف باجتهاده فيما يرى هو اجتهاد صحيح كما ذكر، إلا أن الله تعالى قد علم السرائر مما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من هذه السرائر أن هذا الرجل الكافر أو الجماعة على ما جاء في بعض الروايات الضعيف سوف لن يسلموا وسوف لا ينتفعون بمثل هذا، ومن ثم فكان الإبقاء على يعني هذا المسلم المؤمن البر كان أولى، وخصوصا أن عبوسه صلى الله عليه وآله وسلم وتوليه عن هذا الأعمى أمام هذا الرجل الكافر، ومن عادة صناديد الكفر أنهم يحتقرون فقراء المسلمين، هذا يعني فيه نوع إهانة لهذا المؤمن أمام هذا الكافر، فكان هذا التوجيه وكان هذا التأديب والتربية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس على أنه خطأ محض أو على أنه ذنب، وإنما على أن مقامه أعلى من يعني أن يفوت عليه مثل ذلك، هذا ما ذكره عامة المفسرين، ويعني اختار صاحب التحرير قولا يعني ما أظنه سبق إليه ولكنه في غاية الجودة، فبعد أن حكى ذلك كله استظهر أن الأولى أن مناص العتاب ليس على ذلك، وإلا فالذي فعله صحيح ويناسب ما ينبغي أن يفعل ويناسب قواعد الشريعة كما ذكرنا، وإنما العتاب على مجرد العبوس والتولي، عبث وتولى، فكأنه لو رد هذا الأعمى بتلطف وأقبل على هذا الكافر يدعوه لما يرجو من مصلحة إسلامه لا إشكال في هذا ولا عتاب فيه، لكنه صاحب هذا الترك وهذا الانصراف إلى هذا الكافر نوع من العبوس والتولي، عبث وتولى، فكان العتاب على محض العبوس التولي، خصوصا أنه وقع بحضرة من يستصغره، يستصغر هذا المؤمن لفقره ولأنه ليس من أصحاب الوجهات، من أهل الكفر الذين يعني هذا الكافر يستصغر هذا المؤمن. وهذا القول في غاية القوة، ولو تأملته لا كان مغنيا عن كثير مما تقدم. والمعنيان على كل حال كلاهما صحيح، والمقصود أن هذا هو التربية بالحدث. والتربية بالحدث يعني فيها من أنواع الفوائد ما يعني يكون أقوى من مجرد يعني حل مثل هذا الحدث عن طريق وحي ينزل. كان في استطاعة الوحي أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصرفه عن هذا الكافر لما سبق في علم الله أنه لا ينتفع، ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الترحيب بهذا الأعمى وانتهت المسألة. لكن هذا لن يكون له نفس التأثير في التربية مما لو وقع ما وقع وينزل العتاب، ومن ثم العلم الذي يحصل يعني عن تبين غفلة أو إشعار بخفاء أبلغ في التربية وأرسخ في النفس، وذلك ظاهر في كل ما وقع فيه التربية بحدث من الأحداث كما تقدم معنا في عامة أو في كثير من الصور الماضية، ومن أبرزها ما في آل عمران وما في الأنفال وما في النور وغيرها من الصور التي عالجت أحداثا كبارا. قال الله تعالى في مطلع هذه الصورة، وإنما كان مطلعها يناسب الحدث الذي ذكر، عبث وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا الأعمى هو ابن أم مكتوم، واختلف في اسمه، قيل عبد الله ورجح الحافظ أن اسمه عمرو ابن أم مكتوم، وهو نفسه الذي تقدم معنا في لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فقد نزلت أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأقبل نفس هذا الرجل وقال يا رسول الله إني رجل أعمى ولو أستطيع جهادا لجهدت، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر. ومن ثم كان هذا الأعمى يعني بصيرا في بصيرته، وإن عمي يعني في بصره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انفعل بهذا الحدث، وكان يحسن استقبال هذا الأعمى ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وكان يستخلفه كثيرا إذا خرج يعني في غزوة أو سفرة يستخلفه على المدينة، وهذا تنويها يعني شرفه ومنزلته رضي الله عنه. وقوله تعالى عبث وتولى أن جاءه الأعمى، والعبوث يكون بالوجه، وبابه علم يعني عبث يعبث، بل بابه ضرب، ضرب يضرب، عبث يعبث. والعبوث يكون بالوجه، والتولي يكون بالبدن. وقوله أن جاءه الأعمى، إنما ذكر الأعمى هنا إما تمهيدا لعذره، أي لعذر هذا الأعمى، إذ قد يقول قائل كان ينبغي عليه إذا رآه مشغولا مع أحد غيره أن ينتظر دوره، بل أن يكون هذا المشغول به النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الكفار هو يحتاج إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن يكون رجلا من صناديد الكفر، فما الذي جعله يتقحم ويقول يا رسول الله أقرئني ويا رسول الله يعني علمني ونحو ذلك. فذكره بهذا الوصف الأعمى تمهيد لعذره، فإنه معذور، ما رأى أقبل ولم يعرف ولم يدري، لأنه لا يرى ما هنالك، أو أنه يعني ذكر أعماه ترقيقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرقق قلب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعمى، يعني كأنه يقول هو أجدر يعني التلطف والعناية والترفق كما هي العادة مع أمثال هؤلاء، أنه ينبغي الصبر عليهم والترفق به، أو أنه زيادة في الإنكار، عبث وتولى أن جاءه الأعمى، والمقصود التأديب والإنكار، فكأنه قيل يعني كان حق هذا الأعمى التلطف والصبر، وكل هذه الوجوه ظاهرة كما ترى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال وما يدريك لعله يزكى. واضح من البداية على استخدام الغيبة، يعني خطاب الغائب. عبس وتولى كأنه شخص آخر، وهذا فيه تلطف من الله تعالى مع خليله وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه أراد ألا يفاجئه بالعتاب، وهذا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حتى لا يستوعب القضية إلا بعده. وإنما لو قال له من أول أمر ماذا عبست لكان شديدا عليه، وإنما قال عبس وكأنه يتصور واحد ثاني. وتولى أن جاءه الأعمى، الآن يبدأ يفهم أنه ربما كان هو المقصود، فيلتفت الخطاب من الغيبة إلى الخطاب، يلتفت الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب. وإذا ففي التعبير بصيغة الغيبة في مطلع الصورة فيه يعني من إجلال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كأنه يوهم أن من صدر منه ذلك الأمر الذي يعاتب فيه غيره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا لا يصدر عن مثله. ثم إنه وفيه أيضا أن موضوع هذا الحديث، يعني في استخدام أسلوب الغيبة، فيه إشارة إلى أن موضوع هذا الحديث أشد ما يكون كراهة عند الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يحب أن يواجه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهذا فيه ما فيه أيضا من المنافع، فمن ذلك أن فيه إناسا بعد الإيحاس، وفيه إقبال بعد الإعراض، وفيه يعني هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. عبث وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال وما يدريك، انتقل إلى الخطاب، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. لو تأملت لوجدت أن هذا الالتفات، وأن كان التفاتا إلى المخاطب، إلا أن فيه نوع تدرج. يبدأ الخطاب هادئا بقوله وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، هذا خطاب هادئ. ثم تعلو هذه النبرة، نبرة العتاب، بقوله أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، هذه أشد النبرة، علت بعض الشيء. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ثم تصل إلى أعلى ما يكون من العتاب، ليس في هذه السورة بل في القرآن كله، حين يقول الله تعالى لنبيه كلا، وكلا هذه كلمة ردع وزجر، ولم يتكرر موطن في القرآن قال الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم كلا على هذا النحو. هذا التدرج في الزجر والتأديب، وهذا يعني أعلى ما عرف من مثل هذا، وهذا أيضا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، فالله سبحانه وتعالى يؤدبه ويربيه ويعلمه حتى ينال كمالات الكمالات التي وصفه الله تعالى بها وإنك لعلى خلق عظيم. وحتى في مثل هذا الله سبحانه وتعالى لا يعني يفوت أبدا إشعار تلطفه بالنبي صحيح. كما هنا من ذكر الغيبة قبل الخطاب، وكما في غيره من المواطن التي فيها عتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم، قبل أن يعاتبه دعا له عفى الله عنك، ثم قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين كفروا صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني ما الذي يدريك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب وإنما يجتهد، والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، فيقرر نبيه صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يزكى، يعني لعل هذا الأعمى ينتفع بهذا السؤال، أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقدم يزكى وأصلها يتزكى على يذكر فتنفعه الذكرى، من تقديم التخلية على التحلية، وهذا كما هي عادة القرآن، التخلية أولا ثم بعد هذا التحلية، حتى يعني تقع الكمالات على أرض طاهرة بيضاء نظيفة، لعله يزكى بترك يعني ما يحدث له طهارة النفس عن الأدناس والأرجاس، أو يذكر فتنفعه الذكر أو يزداد إيمانا ويعني ارتفاعا ويقينا، وإلا فأفضل الإيمان عنده، ومن ثم يحصل له كمال الاتعاظ والانزجار عما لا يليق. ثم قال الله تعالى متدرجا في العتاب وهو يحكي صورة ما حدث: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني يقول هذا الذي استغنى وهو الرجل الكافر الذي أبى الإسلام، فأنت له تصدى، يعني أنت تتصدى له بكل طريق وتعمل يعني كل ما تستطيع في يعني نصحي وتذكيري والبيان له، وما عليك ألا يزكى سواء اهتدى أو لم يهتدي، فهذا يعني ليس شأنك. وكأن الله سبحانه وتعالى قد علم أن هذا الرجل سوف لا يؤمن، واختلف في هذا، قيل أنه الوليد بن المغيرة وهذا من أرض أحمقي، وقيل يعني غيره كأبي جهل وعتبة وغيرهم، البقر تشابه علينا، كل هؤلاء ماتوا على الكفر وليس لهم قيمة وليس لهم يعني وزن في ميزان الله. ومن ثم فهذا أمر مقصود، وفيه أن المؤمن له من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى ما لا تعدلها يعني كرامة أصحاب الوجهات والجاه والسلطان والعز والغنى والطول. وفيه بيان أن مقاييس السماء وقيم السماء مختلفة، أشد الاختلاف عن مقاييس الدنيا ومقاييس الأرض. فالعرب لا تختلف على أن رجلا من هؤلاء الذي قيل فيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والذي جعل يقول يعني عن نفسه: ومن على شاكلتي نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هؤلاء عندهم من الغرور بما هم فيه من الجاه والوجاهة والمنزلة والسلطان والمال والشرف والنسب ونحو ذلك، هذه مقاييس الأرض. رجل أعمى فقير قد يعني يشفع فلا يشفع، وقد يخطب فلا ينكح، وقد يتكلم فلا يسمع له، لكن هو بميزان الله عز وجل بالدرجة التي يعاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني أعرض عنه ولو على وجه جائز. ما أبعد بين المؤمن وبين الكافر في المنزلة والفضل، وإن لم يفقه هذا كثير من أهل الدنيا. ولهذا لا يليق أبدا أن يغيب هذا المعنى في كل تطبيقات الإنسان. بعض الناس لا يحسن تطبيق المعاني على نفسه، يتصور أن معنى من المعاني بعيد لا يستخدم إلا في موطن كهذا مثلا، يقول: والله لو جاءنا رجل يعني كافر رجل مؤمن وكنا ندعو أحدهما، فينبغي أن يتصور القضية على هذا الضيق. وإنما المعاني القرآنية معاني واسعة بحيث تشمل كل التطبيقات التي يمكن أن يقع فيها كل إنسان، ومن ذلك ما نحن فيه الآن من قوم يعني يهشون ويدشون لقوم آخرين يلعبون وهم على الكفر والكيد لدين الله عز وجل، ويعني المحاربة والمعاندة للإسلام والمسلمين، ثم يجد أحدهم في نفسه أنه يحبه وأنه يشجعه وأنه يتأثر به وأنه يفرح إذا أحرز هدفا أو إذا يعني لعب لعبة يعني معجبة كما يقول، وتغيب كل معاني البراء من أهل الكفر والولاء لأهل الإسلام والغضب لله عز وجل، وأن تتحول الدنيا إلى يعني مجرد ملعب وملهى ويعني عبث ونجوم، وأن تأتي دورة كهذه الدورات فتحيض الدنيا كلها إذا جاءت الدورة، الكل يحيض، العالم يحيض إذا جاء كأس العالم، العالم يحيض، وتغيب هذه المعاني. هذا المعنى ليس بعيد عما نحن فيه، إذا كان الله تعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه يعني تصرف تصرفا في غاية الصحة، حيث قدم مصلحة الإسلام والمسلمين وجعل يدعو صنديدا بحيث لو أسلم لأسلم بإسلامه فئام من الناس لكن ربما أصاب هذا المؤمن البر التقي والذي هو فقير وليس له نفس الوجاهة, ربما أصابه نوع انكسار أو نوع تألم يغضب الله عز وجل لنوع هذا الألم ولو كان معنويا الذي يصاب به هذا المسلم الفقير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فديناه بآبائنا وأمهاتنا. فهذا المعنى إذن واسع, وكل معاني القرآن واسعة, ليست بالضيق الذي يتصوره بعض الناس فيقول هذا في كذا وهذا في كذا ويعمى عن توسيع المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يتسع بحيث يشمل كثيرا من تطبيقات المؤمن. قال الله تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى, يعني كيف يكون ذلك؟ رجل جاء بنفسه ويسعى ويبذل وهو يخشى ربه سبحانه وتعالى ويرجو الآخرة ويجتهد في طلب ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ويقصدك في النصح والتعلم وأنت رسول الله, ثم أنت عنه تلهى يعني تتشاغل عنه على هذا النحو, كلا هذا مما لا يقبله الله وهذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا المعنى معنى صحيحا كما قلنا إلا أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق أن يظهر منه أنه يخص بالإنذار أحدا دون أحد أو أنه يميز بين شريف ووضيع أو بين سيد وعبد أو بين غني وفقير. هذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم, وفيه دليل كما قال السعدي القاعدة المشهورة لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. يؤكد هذا المعنى أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن أحد من الناس لا يملك شيئا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بقي إلا أن يسير الإنسان على الجادة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والإسلام لا يحتاج إلى تسول يعني هؤلاء الناس الذين يؤمنون به, فإنه لا ينتفع بهؤلاء بقدر ما ينتفع هؤلاء بالإسلام. فالإسلام عظيم عظيم ومنصور منصور ويعني سماء سماء, وهؤلاء هم الذين إذا يعني دخلوا في دين الله عز وجل سوف يتغير حالهم إلى السؤدة وإلى المنعة وإلى الشرف. فينبغي أن يكون هذا المعنى على قدره الذي أراده الله. ومن ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كلا إنها تذكرة, فأنكر الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الذي لم يتكرر في القرآن بكلمة ردع وزجر في الخطاب, وهذا الردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله, كأنه يقول لا تعد إلى مثل هذا ولتكن القيمة التي تتحكم في هذه المعاملات كلها, تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره الله. وهذه قال كلا إنها تذكرة, المقصود بإنها تذكرة أي هذه المعاتبة تذكرة يعني موعظة يجب العمل بموجبها. وقيل إنها أي هذه السورة المعنى الصحيح, وقيل إنها أي هذه الوصية بالمساواة بين الناس شريفهم ووضيعهم في مسائل البلاغ ونحو ذلك, هذا أيضا تذكرة. وكل هذه صور في الحقيقة من صور التذكرة لا مانع من إنزال الكلام عليها. ولهذا قال فمن شاء ذكره, فمن شاء ذكره, ذكره إما يعني بمعنى حفظه فتكون من الذكر, أو بمعنى اتعظ به فتكون من التذكير. وفيه تعريض فمن شاء ذكره, فمن شاء ذكره فيه تعريض بأن مواعظ القرآن نافعة لكل أحد بشرط أن يكون متجردا. فمن شاء ذكره يعني من أراد أن ينتفع بالقرآن وما فيه من المواعظ فالأصل أنه نافع ولا بد, فإذا حدث أنه لم ينتفع فليس العيب في القرآن وإنما العيب في عدم صلاح هذه التربة, عدم صلاح الأرضية, عدم تجرد هذه النفس لقبول النفع. ولهذا أخبر الله تعالى أنه هدى وشفاء، وأنه أيضا والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن نافع للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والقرآن هو القرآن، وإنما يختلف فيه يعني أصناف المتلقين وأصناف المتعاملين مع مثل هذا الوحي. فقالوا فمن شاء ذكره، ذكر الضمير ولم يقل ذكرها يعني الموعظة أو السورة، وإنما قال ذكره لأن التذكرة قد تأتي بمعنى التذكير والوعظ، ولأن قوله ذكره يدخل فيها أنواع كثيرة من التفسير فهي أوسع. في صحف المكرمة لما ذكر أن هذه موعظة وأن هذه التربية بالأحداث التي رضى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم المؤمنين فهم أحوج إلى ذلك والله، ذكر أن محل هذه التذكرة التي أنزلها الله تعالى قال في صحف مكرمة، هذه التذكرة موجودة بين أيدينا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صحف مكرمة يعني شريفة عظيمة لها منزلتها عند الله، مرفوعة يعني رفعة معنوية، وينبغي أن ترفع أيضا رفعة حسية، وهذا من كمال أو من تتمة الرفعة المعنوية. مطهرة يعني من الدنس ويعني التحريف وما لا يليق، بأيدي سفرة كرام بررة، إما أن المقصود السفرة الملائكة لأنهم سفراء بين الله وخلقه، فمن كرامة الله سبحانه وتعالى أن جعل بينه وبين عباده واسطة الرسل، وجعل بينه وبين الرسل وهم يعني بشر من البشر واسطة الملائكة. كل هذه أنواع من التكريم، فالملائكة سفراء، وقيل سفرة بمعنى الرسل أيضا وهذا صحيح، وقيل سفرة بمعنى يعني القراء، لأن أصل السافر يعني الكاتب، ومنه الكتاب يسمى سفرا، ويقال أسفر الصبح إذا وضح وبان. والقراء في زمان النبي فهم كتبة الوحي الذين يكتبون هذا الوحي ويسفرون عنه ويبينونه، وهذه الكتب كانت بأيدي الصحابة الذين يكتبون القرآن، ومنهم عمر وعلي وأبو بكر وعثمان أيضا الأربعة كتبوا، ومنهم معاوية ومنهم ابن أبي سرح ومنهم زيد بن ثابت ومنهم كثير هم الصحابة الذين كتبوا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصحائف وفيها هذه المواعظ كانت بأيدي هؤلاء السفرة. وذكر من وصفهم أنهم كرام بررة، ربما دل هذا على ترجيح من قال الملائكة، لأن الملائكة كثر ذكرهم بهذه الأوصاف، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فكأن هذه قرينة ترجح قول من قال، وهذا اختيار ابن جرير، أنهم الملائكة ولا مشاح، كل هذا جائز إن شاء الله. كرام بررة يعني كرام الخلق، بررة في أفعالهم يعني مطهرون مكرمون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من حفظ الله تعالى لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل هم الملائكة الكرام، ولم يجعل للشيطان سبيلا إلى وحيه إلا من خطف الخطفة فأتبعه سهاب ساقط قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء كما تقدم في سورة الصفات. هذا من تكريم الله عز وجل للوحي، ومن تكريمه للرسل، ومن تكريمه والله لهذه الأمة، ومن تكريمه لك أن تنظر كيف أن الله سبحانه وتعالى لأجلك قد أقام هذه الدنيا وشرع هذه الشرائع وخلق هذه المخلوقات ودبر هذه التدبيرات ثم أنتم تفترون. قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وهذا يعني كأنه استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر من استغنى، وكأنه لاحظ ما تقدم من شأن هذا الكافر الذي يعني أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبذل معه ما بذل حتى يعني عبث وتولى أن جاءه الأعمى، ثم إن هذا الكافر لم يسلم ولم ينتفع، فالتفت السياق إليه هذا الذي استغنى، وأما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى. هذا التفات إلى هذا المعنى، فيزمه الله سبحانه وتعالى هذا الذي أنكر البعث من بني آدم، ويعجب المؤمنين من صنيعه كيف أنه يترفع على الفقراء كعادة هؤلاء الكافرين الذين كانوا يشترطون اصرف عنا هؤلاء الضعفة وهؤلاء الفقراء. فيذكر في ذم هذا الذي أعرض عن الهدى واستغنى عن الإيمان ولم ينفعه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، لعن الإنسان، هذا دعاء عليه، وهذا من أشنع دعوات العرب إذا قالوا قتل فلان أو ما في هذا المعنى، يعني دعوة في أشد ما تكون. ولا ترى أسلوبا أغلظ منه ولا أخشن ولا أجمع للائمة كما قال الزمخشري. وهذا التعبير قتل الإنسان قيل الدعاء ليس على حقيقته لامتناعه من الله تعالى، لأن من شاءه العجز الذي يدعو على أحد لا يدعو عليه إلا إذا عجز، والله سبحانه وتعالى لن يعجز حتى يدعو على يعني هذا الكافر، وإنما هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهذا ليس منه سبحانه وتعالى دعاء، لأن الناس يدعون الله سبحانه وتعالى وليس هو الذي يعني بحاجة إلى أن يدعو على أحد. وإذا فالمراد بهذا ليس ظاهره أنه دعاء من الله عليه، وإنما المراد إظهار السخط باعتباره يعني باعتبار الجزء الأول قتل الإنسان سخط من الله تعالى. ما أكثره هذا أيضا إظهار شدة ما يكون من الذم، إما على التعجب يعني ما أشد كفره وتكون ما مصدرية، أو على الاستفهام ما أكثره، ما الذي أكثره، ما الذي صيره إلى الكفر، يعني ما حمله على التكذيب مع وضوح الأدلة ووضوح الحجة وبيان المحجة وكثرة الدلائل. وهذا ظاهر، وهذا السؤال يرد منه الجواب، وإنما فيه أيضا على الحالتين تعذيب، يعني ما كان حقه أن يكفر وما كان حقه أن يكون كذلك. وأيما كان قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، ثم يعني شرع في بيان إفراط هذا الإنسان في الكفر والذي استحق لأجل هذا التحقير وهذا الأسلوب الوجيز النازع قتل الإنسان ما أكفره، شرع يذكر إفراطه في صور كفر نعمة الله عز وجل رغم كثرة هذه النعم وفيوضها وما كانت تستوجبه من الشكر، إلا أنه أخل بذلك كله. فبين الله عز وجل حقيقة هذا الإنسان وحقارته، وأن مثله ما كان ينبغي أن يكفر، ولهذا قال من أي شيء خلقه. يعني تأمل أنت يا ابن آدم، عموم الناس وخصوصا هذا الصنف الكافر الجاحد نعمة الله، ومن أعظمها بعثة الرسل، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. وذكر النطفة هنا للتحقير، الإنسان إذا عرف أصله وأنها نطفة نقطة ماء مهين كما وصفه الله سبحانه وتعالى، يتحاشاه الناس ويستحيون منه وينظفونه عن أنفسهم ويتقذرون به ويأنفون يعني منظره ورائحته ويغتسلون منه، هذا أصلك، فكيف يعني تتكبر على الله سبحانه وتعالى مع وفور نعمه ودلائل عظمته سبحانه وتعالى. من نطفة خلقه فقدره، خلقه من هذه النطفة ثم قدره، يعني قدر رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد منذ أن كان يعني مضغة أو في بطن أمه. قال ثم السبيل يسره، يعني يسر له خروجه من بطن أمه، أو يسر له الخروج من موطن الخروج، ولهذا يقولون الخروج من أحد السبيلين يسمى أيضا سبيلا، هو الذي أخرجه من هذا السبيل. ولولا أن الله تعالى سهل خروجه لما ولدت امرأة، فأنت تتعجب تقول المرأة هذه البطن وهذه يعني الكتلة التي في بطنها كيف تخرج من هذا الرحم، وكيف ينفتح هذا الرحم، وكيف يخرج منه هذا الولد، وقد ينزل الولد ما شاء الله، تقول سبحان الذي أخرجه. والله ما أخرجه إلا هذا الذي يسبح سبحانه وتعالى والذي هو القادر على ذلك، ولولا ذلك ما كان. هذا أحد المعنى، هو سبيل حسي، وقد يكون المراد وهذا معنى الصحيح أيضا ثم السبيل يسره السبيل المعنوي وهذا أولى يعني سبيل الإسلام بما أودعه في فطرته من خصائص واستعدادات فالإنسان مخلوق لكي يعبد الله من تأمل في خلق نفسه كما قال قتادة علم أن مفاصله إنما ليمت للعباد الإنسان مفطور لكي يعني يتجه إلى عبادة ربي هكذا خلق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ونحن في أصلاب آبائنا فأنت مصنوع لعبادة الله ومخلوق لذلك وميسر لذلك ومسهل على أيسر ما يكون فلو خالفت هذا كله فكأنك تسير في الاتجاه المعاكس وكأنك يعني تعاند نفسك وفطرتك وكأنك يعني تركب الصعب والذلول وما أكثر الراكبين ثم السبيل يسره وهذا يدل عليه قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قال ثم أماته فأقبره هذه جملة جمل من الامتنان من الله تعالى على عباده في أصل الخلق حتى قال ثم أماته فأقبر حتى أنه من المنة حتى بعد الموت شرع له أن يقبر وعلمه أن يقبر تكريما له ليس كالبهائم التي تنفرد في يعني البرية وفوق ظهر الأرض أو السباع يبقى مطروحا فوق ظهر الأرض يتقزز منه ويتأذى الناس إلى يعني أن يصير ترابا لكن الله تعالى علم ابن آدم الأول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ومن يومها تعلم الإنسان الناس جميعا المؤمن والكافر والبر والفاجر أنه لابد تكريما لهذا الإنسان أن يعني يكون مقبورا ومن ثم أخذ من هذه الآية وجوب الدفن خلافا لكثير من الملل التي تنكبت سبيل الفطرة كالهنود مثلا الذين يحرقون وغيرهم الذين والجنون فنون على كل حال كل قوم لهم طريقة في يعني دفن موتاهم على غير الطريقة التي يعني ينبغي أن تكون التي أقرها الله تعالى وسماها ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وهذا من تتمة نعمته سبحانه وتعالى إذا شاء وقوله إذا شاء هذا لأن وقت البعث غير معلوم لكل أحد ولهذا قال إذا شاء الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى أنشره يعني بعثه وكما قال وانظر إلى العظام كيف ننشرها في الرواية التي قصدها أو القراءة التي قصد المصنف قراءة ابن كثير ننشرها يعني من النشر وهو البعث بعد الموت ثم إذا شاء أنشره قال الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره يقول الله تعالى كلا ليس الأمر كما يتصور هذا الإنسان الفقير الجاهل أنه يعني بقليل من الجهد قد أدى ما عليه وقد فرغ مما عليه كلا لما يقضي ما أمره بعد الإنسان لم يقضي حق الله سبحانه وتعالى عليه وكثير من الناس تغره نعمة الله سبحانه وتعالى ويعني صبر الله تعالى عليه وأنه لا يعاقبه ولا يعني يبتليه فيتصور أنه في نعمة وأنه قد أدى ما عليه ويتصور أنه من أكمل الناس حالا ويفتنه الشيطان بأن يقارن بين نفسه وبين من هو أدنى منه يقول الحمد لله احنا في خير في ناس ما بتصليش وانت عايز ما تصليش كمان يقول لك لا وفي ناس بتزني وفي ناس بتسرق وفي ناس يعني فيهم وفيهم يا اخي طيب ما في ناس قوامة وصوامة وعندها من العدل ومن ومن لماذا لا تنظر إلا في الدون حتى ترى نفسك دائما يعني على خير وهذا من علامات الفساد فساد القلب وفساد العقل وفساد المسلك وإلا فالكمل يرون أنفسهم دائما في تقصير لأن هذا يجعلهم في دوام الصعود والترقي مهما كنت ناظرا إلى فوق ستبقى يعني صاعدا أما إذا نظرت إلى تحت فأنت يعني تبدأ في السفول والنزول كلا لما يقضي ما أمره ومن أدب المصنف هنا قوله عن مجاهد كلا لما يقضي ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. انظر الأدب. ابن كثير رحمه الله إمام في هذا الفن، قد حفظ على هذه الأمة، نسأل الله أن يجزيه خيرا عن هذه الأمة، مما يعني سبقه إليه الطبري وهو أصل هذا الباب ورأسه، وكلاهما يعني فيه من المزايا ما تقدمت في أول التفسير. انظر إلى هذا الأدب، يقول لم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا، يعني يقول على شرطي أنني دائما أعنى بذكر كلام المتقدمين، وأنت خبير لأنه في كل آية ينقل أقوال ابن عباس وأقوال علي وأقوال مجاهد وأقوال قتادة وعبد الرحمن بن زايد وفلان وفلان وفلان، ويستقصي هذا ونحن نعيش على هذه الآثار التي ذكرت. فلما أعوزه الأدلة هنا والروايات يعني كأنه تأسف، فقال هذا التعليق الذي يدل على نفس متأدبة، لم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا. يعني هذا كلام جيد، ويعني أمثالنا يمكن أن يخرج من هذا الكلام بكلام كثير وهو قليل البركة، ومثل ابن كثير وغيره كان كلامه قليلا على طريقة السلف وهو كثير البركة. والمقصود كلا لما يقضي ما أمر، إشارة إلى تقصير الإنسان في أداء ما عليه. ولهذا قال المصنف: والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره، لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله تعالى أنه سيوجد منه ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وأخذ أو لحظ معنى آخر لا شك أنه صحيح أيضا، لما يقضي ما أمره، يعني ليس الآن سيقضي ما أمره، وإنما ستكون تتمة في شأن الآخرة، وسيوجد يعني أو سيكون يعني النجس والحشر في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وهو يعني يفصل بعض النعم المتعلقة بالبقاء بعد أن فصل جملة من النعم المتعلقة بالحدوث، انتقل من الحدوث إلى البقاء، قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني نوع استدلال جديد، تأمل في طعامك الذي ربما لم تقف يوما تتأمل، لأنك قد ألفت أنك في كل يوم تأكل وتشرب، وأن مساحة التفكير عندك فقط في مسألة ماذا نأكل اليوم، أنأكل كذا أو نأكل كذا أو نأكل كذا، كما ترى من أمك أو من زوجتك في صباح كل يوم وهي تناقش ويعني تجادل الوالد ومن حضر من آل البيت ماذا تأكلون اليوم، وهذه مسألة حسيرة. ودائما تشتكي الأمهات يعني: يا جماعة أخبرونا ماذا نفعل، قضية. هذا الإشكال ليس هو القضية في الحقيقة، ماذا نأكل، القضية التي أهم من هذا الذي نأكله. لو أن الله سبحانه وتعالى لم ييسره على هذا النحو كيف كان الإنسان يعيش؟ مع سهولة وسذاجة ما قد تراه من هذه الأشياء، إلا أن وراءها إبداعا لا يتحمله ولا يقدر عليه يعني إنس ولا جان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، امتنان لأنواع النباتات التي هي في غاية السذاجة. فكيف إذا قيل عن خلق السماوات والأرض وما هو فوق ذلك؟ لكن انظر إلى الطعام الذي تأكله: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. انظر إلى هذه المسألة، سهلة الكلمات، لكن ما الذي صب الماء صبا؟ كيف أتى الماء وكيف تكون الماء وكيف صب من الأرض حتى يعني ارتوى منه الزرع وتكونت منه الأنهار والمياه الجوفية وكل ما يتعجب المتعجبون ويكتشف المكتشفون من جمل نعم الله؟ وكيف أن هذا الماء لما نزع الأرض انشقت هذه الأرض وخرج منها النبات وخرجت نباتات يعني عجب من العجب، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قطع متجاورات، الأرض واحدة، الأرض بجوار الأرض، وجنات من نخيل وأعناب ونحو ذلك مما ذكر الله تعالى فيما تقدم. وهذا كله يعني هو الذي أسكنه سبحانه وتعالى في تخوم الأرض، هو الذي تخلل يعني أجزاء الحب الموضع فيها، فأنبتنا فيها بهذا الماء الذي نزل من السماء حبا، والحب كل أنواع الحبوب المعروفة، وعنبا والعنب معروف، وقضبا لأنه يقضب يعني يقطع مرة بعد مرة كأنواع الزروع التي كلما قطعتها خرجت مرة، أنت تحشها حشا كما يقولون، ثم تأتي بعد أيام فإذا بها قد نمت مرة أخرى، يعني ما يؤكل رطبا وغضا من أنواع الخضروات التي تقطع مرة بعد مرة، ومثل لها بالقط والصفوفة ونحو ذلك مما خليك أنت في بلاش البرسيم أو البرسيم لأجل البهائم، هم مشتركون معنا في هذه المنة، ولكن خليك في الجرجير والبقدونس ويعني نحو ذلك وأنواع الزراعة، وأنت تعرف أن ضعيف في الجغرافيا يعني هذه الأشياء. قال وزيتونا ونخلا، والزيتون أيضا معروف ليس يؤكل فقط، يؤكل ويؤتدم منه ومنه الزيت، وشجرة من طول سيناء تموت بالدهن، ونخلا والنخل يعني كل ما فيه نافع، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، ليس شيء في النخلة إلا وينتفع به، حتى النوى الذي يكون منها، وأنواع يعني الرطب والتمر والني منه والمطبوخ، ويعني ما يصير يعني إذا تخمر يصير خلا ونحو ذلك، وحدائق غلبة، الحدائق البساتين غلبا يعني غلباء، الحديقة الغلباء يعني العظيمة الضخمة، كل هذا من يعني صنع ربنا سبحانه وتعالى، وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، والفاكهة يعني ما يتفكه به الناس من الثمرات الطيبات التي يتفكهون بأكلها ويتنعمون ويتلذذون، وأبا والأب في السياق واضح أنه نوع مما تخرجه الأرض، ربما كان من حشيشها ونحو ذلك، وهنا يعني يظهر ورع الصحابة مما ليس عندنا، كما قال عمر لما ذكرت هذه الآية قال أما الفاكهة فقد عرفناها فما هو الأب، وكأنه أراد أن يتكلم كما نتكلم نحن بسهولة، ثم توقف ولجم نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، وفي الواقع وما عليك ألا تعرف الأب، مع أن الأب معروف عند عمر وعند غير عمر، لكن هو كأنه أراد أن يفصله بدقة، قال لا والله هذه الدقة ما عندنا، هذا تكلف الأب، نترك نقف عنده على يعني هذا النحو. هذه أداة نتأدبها من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومن ذلك أيضا ما فعله أبو بكر، أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، كل هؤلاء حيرتهم وفاكهة وأبا، وأنت تجد أحدنا يقتحم يعني الدنيا كلها ويروح ويجيء، ويعني وهذا من قلة العلم، أما السلف لما كثرت علومهم فكانوا يتوقفون ولا يتحرجون أن يتوقفوا في آية من سورتين من قصار الصور كما ترى وفاكهة وأبا، أما الأب أو أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب، لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر وعن السلف الكرام الذين لا حياة لنا والله بغير الاستضاءة بمنهجهم رضي الله عنه. وهنا قال الله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، إنما خلق الله تعالى متاعا لكم لكي تتمتعوا ولكي تتنعموا، فانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وإكرامه لعباده، ويعني تقديره وحسن تقديره لعباده، ويعني كونه سبحانه وتعالى يعني عظيم المنن، حتى أنه لو يقدر لهم ليس ما يعيشون عليه فقط بل ما يتفكهونه وما يتمتعون به سبحانه وتعالى من إله الحكيم الحميد. قال متاعا لكم ولأنعامكم، نحن نتمتع بمخلوقات الله عز وجل ونعمه، وأنعامنا كذلك، عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار، بلاغا ومتاعا إلى حين، ولهذا المؤمن يعني يستدل بهذه النعم على وجوب شكر المنعم سبحانه وتعالى، ومن ثم وجوب الاعتراف بربوبيته، ومن ثم ما يتبعه ذلك من لزوم التوحيد في ألوهيته وإثبات الأسماء والصفات الحسنى له على الوجه الذي يعني يليق به، والتعبد له سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك إلى أن تنقضي هذه الدنيا وتكون الأخرى التي هي الدار على الحقيقة. وأما هذه الدنيا فإنها سراب متاعا لكم ولأنعامكم، ثم يذكر خاتمة هذا المتاع، قال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعد أن ذكر قصة هذا الطعام وأنه من إبداع الخالق الذي أبدعه للإنسان، وأن الإنسان لا حيلة له في شيء من هذا، وأن هذا كله متاع من الله عز وجل للناس ولأنعامهم، نبههم كذلك في هذا القرآن المكي على قضية من أخطر قضايا القرآن المكي، وهي قضية إثبات البعث كما إثبات الرسالة، هذا أيضا في إثبات البعث، كل هذه أنواع من أنواع القرآن المكي. فذكر هنا الصاخة وبين أن يعني خاتمة متاع الإنسان سواء بنوعيه، يعني الذي جاء يسعى وهو يخشى، أو الذي أعرض واستغنى، سوف يؤول الأمر إلى أحد هذين المكانين ولا ثالث لهما، ذلك يوم تجيء الصاخة. والمقصود بالصاخة يعني الداهية الشديدة، وهو من أسماء يوم القيامة، وسميت به السورة لأنه لم يذكر إلا في هذه السورة. فالصاخة الداهية الشديدة، والمقصود صيحة القيامة التي يعني لها الصوت المزلزل الهائل المصن للآذان، ولهذا يقولون صخه يصخه، يعني ضرب أذنه فأصمها. وأنت ترى جرس الكلمة شديد، تيجي تصخ واحد وانت بتقولها بترتاح كأنك تحس بضربته، لأن الكلمة فيها يعني أصخك ترتاح، بينما لو قلت يعني كلمة ألطف من هذا تشعر أنك ما استرحت. أحيانا وقع الكلمة يناسب المقام، ويعني جرس الكلمة يعني يدل على يعني معنى قد لا تقتضيه غيره. فإذا جاءت الصاخة، وهذا يعني الهول في هذا المشهد، هول نفسي ويعني تفزع منه النفس، هول نفسي بحت. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، ثم ذكر يعني من شأن هذه الصاخة وأحوال الناس فيها الفرار، يوم يفر المرء من أخيه. وهذا الخطاب لقوم الفرار عندهم سبة، العرب الفرار عندهم سبة، يوم يفر تفر، قلت لا أنا ما أفر، لا ستفر ستفر في هذا اليوم، يوم يفر المرء. وليس تفر فقط، الفرار سبة، وأن يكون من أعز الأعزة هذه سبة أكبر، هذه سبة بعد سبة، ستفر وستفر من أقرب الناس إليك، فأي يعني ذل هذا وأي يعني شدة هذه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والمقصود الفرار من يعني كل من هو أخص بالإنسان وأقرب إليه. وكان يمكن أن يجمع المعنى فيقول يوم يفر المرء من كل أحد، أو يوم يفر المرء من الناس أجمعين، فلماذا هذا الإطناب يوم يفر من أخيه وأمي وأبي وصاحبته وبنيه؟ هذا يعني الإطناب لأجل يعني تعظيم الهول، تعظيم لما تيجي تهول أمرا تعدده، مع إمكان الإجمال، أنت لا تستعمل الإجمال عند الهول، لما تيجي تتوعد النفس تقول أنا هضربك وهموتك وهعمل فيك لما لو تقول فقط سأعاقبك تقول لك يعني شكلها سهل، تقول أنا مش عاقبك ده أنا سأفعل وأفعل. التعداد هذا فيه هول وفيه تهويل، فذكر مثل هذه الأصناف للتهويل، ورتب هذه الأصناف أيضا يعني ترتيبا حسب الصعود تدرجا أيضا على سبيل التهويل، فذكر الأخ يوم يفر المرء من أخيه، لأن الإنسان ينشأ بين يعني إخوانه وعلاقته بأخيه تكون شديدة، حيث يعني التاريخ والجغرافيا والصبا ونحو ذلك، ثم تدرج إلى الأم والأب وأمه وأبيه، لأن الأم والأب بعد هذا يأتون في أعلى منزلة، يعني أعلى منزلة من الإنسان، وقدم الأم لأنها يعني أخف بالإنسان. ثم قال وصاحبته وبنيه، الأسرة التي انتهى إليها إذا كبر صار له زوجة وصار له أولاد وتكونت الأسرة، وكان يعني هذا أقرب ما يكون إليه. وانظر كيف قال وصاحبتي ولم يقل زوجتي، لأنه رب زوجة يعني الفرار منها هو حريص عليه في الدنيا، فليس كل زوجة صاحبة، لكن قال صاحبتي يعني الزوجة التي يتأذى يعني الفرار منها لكمال صحبتها له. أي زوج كنت لك تقول له أنت يعني في عرفاتك أنت كنت وكنت وكنت، لكن في بعض الناس يقول يا رب لا أريد أن أرى زوجتي. ولعلك سمعت ما أدري هذه الطفة وإن كانت نشرت في الجرائد أن امرأة في 70 رفعت خلعا قضية خلع على زوجها، فقال لها أنت في 70؟ قالت أخشى أن يكون معي في القيامة، أنا ما أريده، أنا تعبت منه في الدنيا فأنا أخالعه في الدنيا حتى لا أرى. هذا يعني ما ذكرته هذه المرأة، والأمر كان أوسع من هذا على كل حال، الأمر كان أوسع من هذا، لأنه إن كان مسلما وكانت مسلمة فسوف يتطهران في القيامة ويكونان معنا على أكمل وجه، وإن كان أحدهما غير ذلك فسوف يفترقان من غير حاجة إلى الخلع. لكن الشاهد هذا يعني فكرها وهذا يعني نظرها، وهذا يدلك على شدة العداوة التي قد تكون بين يعني الرجل وزوجته على خلاف يعني الغالب. ولهذا هنا احتاج أن يكون وصاحبته، يعني الزوجة اللي هي فعلا صاحبة، ناهيك عن الزوجة التي ليست كذلك وبنيه، فهذا تدرج حسب الصعود، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وفي قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما يفيد اختلال يعني موازين الآخرة عن موازين الدنيا، وإلا فالعادة في موازين الدنيا أن الإنسان يعني قد يضحي بنفسه من أجل ولده، وقد يعرض نفسه للخطر من أجل قضاء بعض يعني ما لأمه عليه من الحق أو لأبيه، وقد يعني يجعله غيرته على عرضه، ربما يقتل من أجل امرأته وعرضه ونحو ذلك. هذه مقاييس الدنيا، وأما مقاييس الآخرة فتختلف أشد ما يكون من الاختلاف، حتى أن المرأة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل ومن في الأرض جميعا ثم يؤويه كما تقدم معنا في المعارف. وليس هذا قاصرا على أحد دون أحد، بل لا يسلم من هذا المعنى أحد، لأن سره في اختلاف مقاييس الآخرة. حتى الكمل من الناس لا يخطئهم هذا المعنى، حتى أنك ترى في حديث الشفاعة أن الناس إذا اجتمعوا واشتد عليهم الأمر حين تدنو الشمس من الرؤوس ويعرق الناس على قدر أعمالهم، ويكون كرب يبلغ من هوله أن يتمنى الناس أن يذهب بهم ولو إلى النار، وهذا شيء عجيب أن تتعجب منه الآن، لكن لعلك إذا يعني قدر لك هذا الموقف ستكون مثل الناس، يتمنى موقف يتمنى أهله أن يذهب بهم ولو إلى النار، يدلك على خطرة. هم يتصورون النار أسهل، ولا شك أن النار ليست أسهل، لكن من شدة الموقف يتمنى أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار، فيفكر عقلاء الناس في الموقف ماذا يفعلون، فلا يجدون أفضل من أن يأتوا إلى الكمل من الناس، فيذهبون إلى آدم ويحيلهم إلى يعني نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ماذا يفعل الكمل من الناس؟ لا يخرجون عن هذا المعنى، يسر المرء من أخيه وأمي وأبيه، حتى الأنبياء وحتى أولي العزم من الرسل الكل يقول نفسي نفسي ودعواهم اللهم سلم سلم، وكل واحد مشغول بنفسه، حتى أن كل واحد يقول إني قد يعني إن ربي غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، وإني كنت فعلت كذا، اذهبوا إلى غيري، احيلهم، اذهبوا إلى فلان، نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي. حتى في الحديث حتى المسيح ابن مريم يقول لا أسألك مريم التي ولدتني، ولا شك أن أم المسيح لها خصوصية عن كل أم، لأن كل أم شريكة لأب في يعني تحمل هذا الولد، أما المسيح فيحمل المنة كلها في طرف واحد، ولهذا مريم بالنسبة للمسيح ليست كأي أم. والمسيح يقول أسألك لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدت. فهذا الشأن مضطرب حتى مع الكبار، إلا ما كان من شأن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قدر الله عز وجل له هذا المقام المحمود الذي لا يشاركه في أحد، فيقول أنا لها أنا لها. وذكر بعض السلف صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يلقى يعني زوجته فيقول لها على سبيل التحيل الحيلة للوصول إلى ما يريد، أي بعل كنت لك، يعمل مقدمة تقول والله كويس أنت يعني نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاع، كلام نظري. وأول ما يجي العمل يقول لا فإني أسألك حسنة واحدة، أطلب إليك حسنة واحدة تهبنيها، يعني هبيني حسنة واحدة لعلي أنجو مما تري. لأن عملية الإنسان قد يعني يختلف مع الأمر على حسنة واحدة، تتساوى الموازين وتكون أي حسنة ترجح. زي جماعة المجانين بتوع الكرة يقول لك الهدف اللي يأتي الآن لا يعوض في آخر ثانية، لو هؤلاء يعني مساكين هذه هممهم، لكن الحقيقة أن هذا الموقف يعني موقف شديد فعلا، والحسنة في هذا الوقت ربما يعني أوبقت إن لم توجد، وربما يعني أسعدت إذا وجدت، فما إن يطلب منها إذا بها تقول يعني ما أيسر ما طلبت، هذا كله في التلطف، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تخاف. فسدت القصة والحيلة اللي هو عملها مع زوجته، يذهب إلى ولده فيقول له نفس الكلام ونفس المقدمات، أي والد كنت لك، يقول نعم الوالد، وخذ من الثناء يعني قفف ثناء، طيب أعطني حسنة، يقول والله أما هذه فلا أستطيع، أنا أخاف مما تخافون. المقاييس مختلفة والميزان مختلف والقيم مختلفة والحال مختلف. فرحم الله الرجل من الآن دبر لهذا الخلاف والاختلاف الذي يعني يخشاه غدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والحال كما ذكر الله تعالى لكل امرئ منهم شأن يغنيه، فلكل إنسان شأن مختلف، حتى أنه لا يشغله يعني الإنسان أي شأن آخر عن شأن نفسه، حتى أنه لا ينبغي أن يتعجب كما تعجبت عائشة لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت وسوأتاه عراة ينظر بعضهم إلى سوءات بعض، قال لها الأمر أعجب من ذلك، ما في فرصة أن واحد ينظر إلى الذي ينظر، هذا فاضي يعني فاضي بينظر، إنما يوم القيامة الكل عريان، وما في أحد، لن يكون أن أحدا ينظر إلى أحد. لماذا؟ إن عذاب الله شديد. قال لها الأمر أعجل من ذلك، وذكر لها هذه الآية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يعني يختم الله عز وجل السورة بأن يفصل حال كل فريق، وليس إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، بعد تقويم كل من الفريقين بميزان الله يؤول الأمر كما في عامة المواطن في الصور إلى فريقين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما هو إلا الفريقان. وجوه يومئذ مسفرة، والإسفار البيان والوضوح والإشراق، وما أحسن أن تأتي هذا اليوم. صلى الله لنا ولكم حسن الخاتمة والتوفيق لما يحب ويرضى على هذه الاستنارة والإسفار والإشراق الذي يعلو وجوه المؤمنين، وليس إشراقا وفقط بل ضاحكة مستبشرة، يعني يعلوها السرور والفرح والبشر وحسن الظن في الله عز وجل واليقين إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذا الفريق الثاني، عليها غبرة يعني تعلوها القطرة والسواد والكآبة، وقل ما شئت من معاني الغم والحسرة والندامة والكرب والعياذ بالله، هذه المعاني تعلوها من قبل أن تتكلم، من قبل أن يصيح، من قبل أن يدعو بالويل والثبور، هذا معنى ظاهر يراه كل أحد على وجهه. ترهقها قطرة يعني الرهق الغشيان، تقول أنا مرهق، مرهق يعني شديد، يعني أشعر بأن شيئا يثقلني، هذا وجه الكافر والعياذ بالله. ترهقه قطرة يعني يغشاه السواد والعياذ بالله لما كان من وصف الله له، أولئك هم الكفرة الفجرة، كفروا نعمة الله تعالى، كفرت قلوبهم وفجروا في أعمالهم، والكفر أشد، فلماذا وصفهم بالفجور بعد الكفر؟ إشارة إلى الخسة، فإن الفاجر فيه خسة، خسة العمل، وإذا انضاف إلى هذا الكفر الأصلي كان هذا ظلمة على ظلمة، وإلا فالكفر أقوى من الفجور، لكن الكفر الفجرة يعني لخستهم في أعماله. وأنت ترى هنا شأنا مختلفا عن السورة الماضية، في سورة النازعات بدأ الله تعالى في ختام السورة بقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هنا بدأ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ولا شك أن لكل حالة معنى، إنما قدم هنا ذكر النعيم لأن موضوع السورة أقيم في الأصل للتنويه بشأن مؤمن، هذا المؤمن الذي هو يعني الأعمى الذي عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأجله، فلما كان موضوع السورة في تنويه بشأن المؤمن ساغ أن يقدم المؤمن، فكان وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ويؤخر وجوها عليها الغضب. وأما في سورة النازعات فكان أصلها في التنبيه على يعني تهديد المنكرين للبعث، بقوله تعالى بعد المطلع، مطلع السورة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة وجوه يومئذ واجفة أبصارها. فالكلام كله على يعني قوم كافرين منكرين للبعث، فناسب أن يكون الكلام في نهايته فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وإنما استطرد في ذكر وأما من خاف مقام ربه على سبيل يعني تتمة الصورة وعلى طريقة القرآن في يعني الاستطراد بمثل هذا لكونه مثاني، ما يذكر أهل الكفر إلا ويعقد بذكر أهل الإيمان، ولا يذكر النار إلا ويعقد بذكر الجنة، فناسب هناك أن يقدم من طغى على يعني من خاف مقام ربه، وناسب هنا أن يقدم الوجوه المسفرة على الوجوه التي عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. آخر السورة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قل أليس من عزة الله تعالى وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عاتبه في عبد من عبيده أعمى قد لا يرى العبوس وربما يشعر بالتولي، فهذا يظهر حب الله لعبده مهما كان يعني شأنه وهيئته. هذا صحيح، هذا تقرير يعني يقرر معنا أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب عباده، يحب عباده المؤمنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، كل مؤمن له منزلة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى لا شك في هذا. وفي المقابل يبغض الله عز وجل أهل الفجور وأهل الكفر وأهل يعني معاندة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فعندك الميزان الآن، إذا وجدت قلبك مقبلا على المؤمنين محبا لهم مواليا لهم، وفي نفس الوقت مبغضا لأهل الكفر والفجور والعصيان، مبغضا لهم معاديا لهم، هذا يدل على سلامة قلبك. وإذا انعكس قلبك أو يعني تساوى هذا وهذا أو كان هذا قريبا من هذا أو كان كما يقول الناس يعني الألفاظ اللي فيها خنوع وكل زي بعضه وكل ماشي ويعني وأي حاجة والكلام اللي يدل على شخصية ممسوخة فاعلم أن هذا يعني علامة فساد. والفساد يحتاج إلى علاج. هل يمكن الاستدلال بقوله تعالى مرفوعة مطهرة على النهي عن وضع الشيء فوق المصحف؟ وما نوع النهي؟ لا يستدل بهذا لأن المقصود هنا الرفعة المعنوية والطهارة بمعنى القداسة عن كل ما لا يليق من التحريف ونحو ذلك. وأما يعني عدم وضع شيء على المصحف فيستدل به بالمعنى العام أن المصحف لابد من تعظيمه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى تعظيمه من تعظيم الله، هذا يعني ظاهر. لكن ليس بالمبالغة التي يفعلها بعض العوام، بعض العوام يبالغ جدا في هذا الباب حتى أنه لا يتصور مد رجليه ناحية القبلة ولا يتصور أنه جالس في المسجد مد رجليه ناحية القبلة ولا يعني يتصور أن يكون مصحف موضوعا يعني على أرض مهما كانت الأرض يعني طاهرة ونظيفة ومفروشة وربما كان على شيء يعني عالم وليس لكن ليس له تمام العلوم. ثم بعد هذا هو يهدم كل أحكام المصحف ولا يلتزم بأي معنى من معاني الله، كيف نجمع بين هذه وهذه؟ يعني هو مبالغ جدا في مسألة في الوقت الذي هو لا يتهيب المصحف في أحكامه وأدابه وتشريعاته، هذا خطأ، هذا طرف من الأطراف. الطرف الثاني عند بعض أهل الجفاء ممن يقول ليس هناك دليل على وضع المصحف أو على عدم وضعه على الأرض ويحط على الأرض ويقف جنبه إلى جنب رجله، لا شك أن هذا أيضا جفاء، لا هذا ولا هذا، كلا طرف قصد الأمور زميم ومدار الأمر على يعني ظهور الاعتناء والتعظيم وعدم ظهور الإهانة. فلو أنك جالس في مسجد وأدت سجدة تلاوة فوضعت المصحف على الأرض بجانبك على السجاد وأردت أن تسجد سجود التلاوة، فما الذي في هذا؟ أنت وضعته في المسجد على سجاد المسجد، لا بأس لو وجدت شيئا عليه كان أحسن لكن لم تجد، الأمر واضح. لو لقاك أحد الطرفين الذين يعني نتكلم لو لقاك وجه رجل عامي يصيح فيك ويصرخ في المصحف كلام الله، طيب يعني احنا ما فعلت شيئا، هذا مبالغ جدا. والثاني أيضا قد يبالغ في الطريقة الأخرى، قد يضعه على تراب أو على مكان لا يليق، ومدار الأمر كما قلنا على اعتماد هذا المعنى، هو معنى أنه ينبغي صيانة المصحف وعدم إهانته. ثم يختلف الناس في فهم هذه الإهانة على اختلاف التصرف الذي عند هؤلاء أو هؤلاء، لكن الإنسان المنضبط لا يشكل عليه مثل هذا. هل يجوز الذهاب إلى المصيف مرة واحدة كده من المصحف للمصيف؟ إذا أخذت معك المصحف نعم ويعني تجنبت كل ما يعني لا يليق وأن لك أن تتجنب يعني السافرات الكاسيات العاريات يعني والمايوهات وهذه الأشكال، فالأمر واسع. من حرم دينة الله التي أخرج العباد؟ ما أحد يملك أن يعني يحل أو يحرم الحلال، وتحريم الحلال ربما كان أشد من تحليل الحرام، فتحريم الحلال هذا شديد لا أحد يملك هذا. لكن أنت تصير نفسك، انظر إذا يعني حتى يمينا أو شمالا لا شك أن هذا أنت المحاسب عنه. لا تقول الشيخ قال ما فيش مشكلة، لا الشيخ ما قال ما فيش مشكلة ولا هيقول فيه مشكلة، أنت يعني أدرى. الله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى، إذا وجدت نفسك ذاهب والمكان غالبه بالكرام فلا يجوز. لكن لو قلت أنا أذهب إلى مكان ما فيش في حد خالص، والله خدنا معك أمرات، إذا ما فيش منكرات جميل حسن، لكن إذا غلب عليه المنكرات هذا لا يجوز. ولهذا المختار الذي ننصح به بعض إخواننا اللي هو لابد سيفعل يذهب يعني في الأوقات قبل الأولى أو بعد الأخيرة، يعني قبل بداية الموسم أو بعد نهاية الموسم، يعني الحمد لله أولاده لسه صغيرين أو المرة بتاع أولى ابتدائي وثاني ابتدائي يخلصهم خدهم واجري، هتلاقي ما فيش حد هناك خالص. واختار برضه مكان محترم بقدر الامكان وعندك الضوابط والقواعد والخطوط الحمراء، قد تفعل هذا وفجأة يطلع لك مصيبه روح على طول مفيش مشكله. لكن انت يعني حاولت انت او بعد ما الناس كلها تروح في المدارس تبدا خدها كده اسبوع يعني في الجو اللطيف اللي هو الطف من اللطيف مفيش مشكله. لكن احذر المعصيه المشكله انها تترخص. قل مفيش مشكله والمساله بسيطه وانا هغض بصري. طب ولو غضيت بصرك الاولاد يعملوا ايه؟ طب والمراه؟ طب ولو غضيت بصرك المره الاولى طب والثانيه والثالثه؟ طب من يملك؟ يعني القلوب ضعيفه والشبه خطاف والسلامه لا يعادلها شيء. خذ نصيحه الامام احمد دعنك من يعني كلامنا الكثير. كان الامام احمد رحمه يقول السلامه لا يعادلها شيء. وافضل من كلام الامام احمد كل قول الناس دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبالتالي انت تعرف ماذا تفعل. مشاهدة النساء للقنوات الفضائية الدينية والمشايخ ومشاهدة المشايخ ورؤيتهم ونحو ذلك. والله هذا الأمر فيه واسع إن لم تكن ريبة. إذا لم تكن ريبة فالأمر واسع. وإذا وجدت المرأة من نفسها ريبة بأن يعني يدخل الشيطان في مثل هذا فإما أن تعالج الريبة وإما أن يعني تدفع هذه المصيبة وتترك المشاهد. لكن عامة الناس خاصة إذا كان الدرس درس علم ونحو ذلك الأمر فيه واسع ولا ينبغي التكلف بمثل هذا التكلف وافتراض يعني ما يعني قد لا يكون. ونبهنا إلى هذا مرارا. الأصل أن المرأة تشاهد هذه الأشياء للتعلم لأن فرصة جيدة خاصة إذا كان يعني من يخرجون على هذه الفضائيات من الحمد لله من أهل العلم وأهل الفضل وأهل يعني القبول وسلامة المنهج لا شك أن هذا شيء طيب وهذه نعمة من نعم الزمان يعني المتأخر الذي تلينا أننا من أجل ما كنا نحلم أن يكون يعني أحد بصوت من أهل السنة. كان كل الناس الآن بفضل الله أهل السنة لهم الصوت يعني أكبر من كثير من أهل البدع والذين وهذا فضل الله وحده سبحانه وتعالى. فالأمر واسع دعهن يشاهدنا وينتفع. إذا ظهرت ريبة فمعروف هذا الضابط معروف في كل شيء. ورشة عنده ورشة وعند وقت الصلاة يذهب للصلاة ويترك الصبي في الورشة حفاظا على الورشة ولما ينتهي يترك الصبي يذهب للصلاة ويجلس مكانه هل يتحمل الوزر؟ والله إذا كان الصبي هذا صبيا فعلا غير مكلف فالأمر واسع. وإذا كان يعني صبيا اسما وعرفا وهو رجل يعني بالغ ومكلف فالذي ينبغي أن تغلق هذه الورشة وتذهب أنت وهو. ما ينفعش تقفل في واحد جارك يعني محترم وأمين لكنه بيصلي في الورشة ما بيروحش قل له خلي بالك الورشة عم نصلي إحنا الاثنين. تقول له ما ينفعش برضه هيطلع لها حل. لو أنت صدقت الله عز وجل يفتح لك الأبواب الرحمة. هذا السؤال في بعض مسائل الصفات والأدب خاصة في هذا الكلام المذكور لمن ذكره ألا يقال مثل هذا أمام العوام خاصة بهذا التفصيل وعرض هذه الإشكالات وعرض الشبه التي في هذه الأبواب. هذا لا يقال في الأحاديث العامة وإنما يستفصل فيه على غير هذا الوجه حتى لا تدخل الشبه يعني في القلب وتيجي تخرجها بعد ما تعرضها ما تعرفش. إذا أنت عرضت الشبهة يعني نقدا تيجي تحلها نسيئة ثم تلحق. نعم هذا من فقه السائل. كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني 5-6 من كل 10 يقولوا أنت مش عارف تسأل ما أحسنت السؤال لما الناس تخاف تسأل يعني كثيرا ما يقول ما أحسنت السؤال السؤال ليس هكذا ما تعرف تسأل. طيب نحن بحاجة إلى الشيخ الألباني رحمه الله ولكن أين بنك يتعامل بالفوائد المحددة في التوفير ويوجد فرع آخر إسلامي ونفس طريقة احتسابه للفايدة هي طريقة احتسابه للفوائد المحددة هل أخذ ذنب عند إيداع التوفير في الإسلامي لعلمي بطريقته في الفوائد؟ على كل حال لعل الإشارة إلى بعض البنوك الربوية التي ركبت الموجة موجة الإسلام وقال لك والله عشان نستفيد من الناس اللي هم بتوع الإسلام اعمل لهم فرع إسلام وأي حاجة حط عليها إسلام. وفي بعض الناس عايزين الختم بتاع الإسلام وهو البنك واحد وكل الكلام اللي فيه يعني فلا شك ان هذا حرام حرام هنا وحرام هنا. وعند بنوك إسلامية أصيل زي بنك فيصل وغيره هذا له لائحة إسلامية وله هيئة رقابة شرعية وليس ليس يستوي أبدا مع بنك مصر ولا البنك الأهلي ونحو ذلك. فما نقول الحمد لله سعى، فما الذي يعني هذا بالنسبة للتعامل. أما الذي يعمل هذا فمصيبة يعني أسود من المصيبة الأولى. بيعمل يعني موظف في البنك الربوي، حتى لو قال فرع الثاني بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع العملات الإسلامية، فيش حاجات زي كده. بنك مصر فرع ما فيش. هو قال نفس سألت المدراء بتوعهم انت جماعة إسلامية فعلا؟ قال لي لا والله بس بكلمة كده. المدير نفسه قال لي والله ده بس يعني كنوع من الله. كل مؤسسة فيها حاجة اسمها هيئة علاقات عامة، بيشوفوا الزبون عايز ايه وايه اللي يمشي مع الناس فقال لك اللي حاطط المعاملات الإسلامية هتلاقي لك كتير تجي لك خلاص، وما انهم عايزين يبيعوا خلاص ويتعاملوا فعلوا هذا. انت كن فقيها، اذا كان ما احد يضحك عليك في جزمة تشتريها عزك الله او حذاء فكيف يضحكون عليك في دينك؟ بنت يتيمة ليس لأسرتها دخل إلا معاش أبيها الذي كان يعمل، وأخوها الكبير يعمل أديرا باليوم، والفتاة محبوبة ولا يخفى أهلها إتمام التجهيز. نعم، هل تستحق الزكاة؟ طيب ما تقول يعني أخطر من هذا. البنت الذي تزوج إن كانت يعني ظروفها ضيقة فمعونتها من الزكاة واجب، وخصوصا مساعدة المتزوجين سواء بنات أو يعني رجال، مساعدة هؤلاء من الزكاة، هذا من محاسن الأعمال. فلو صرفت أموال الزكاة كلها في مثل هذا، فلان يتزوج وفلان تتزوج، بس تكون ضابط المسألة. مش فلان عايزين يجيبوا أربع أوض وعايزين يجيبوا أوض الولاد مش عارف كذا الزكاة دي لا، لكن الناس يعني ماشيين في بعض الضغوط وأن تساعد. لكن الناس الذين يبالغون ببعض التكلف هذا لا يأخذ مال الزكاة، لأنه سفيه في تصرفاته. لكن الإنسان ماشي عايز يمشيها بأي طريقة بس حتى يعني يعف نفسه، هذا يساعد بالأموال الزكاة. طيب، وفي الحالة دي نعطيها مالا أو نشتري بالمال الوصل لنا من الزكوات؟ نعم، الأصل إعطاء المال لها أو لوليها. ذكر العمل الصالح بعد ارتكاب حد من الحدود، فما العمل الصالح؟ هل هو الحج والعمرة؟ لا، العمل الصالحات عموما كل عمل يتقرب به إلى الله فهو عمل صالح. يعطي أخا 5000 جنيه ويأخذ منه 100 جنيه كل شهر فإذا ثابت على المبلغ، هذا حرام، هذا لا يجوز بأي وجه، هذه مضاربة. إذا أعطاه 5000 يضارب بها لابد أن يتفق على الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية في المضاربة قل له أنت لك نصف الربح، ثلث الربح، ربعه، على ما يتفقان. ويجي في مرة يقول له حصل إفر، حصل خسارة، الخسارة في على صاحب المال. وإذا حصل ربح كثير يأخذ نسبته، قليل يأخذ نسبته، ما حصل في ربح ولا عام ما حدش يأخذ حاجة، ويكون المضارب يعني خسر جهده. أما أعطيك 100 جنيه كل شهر وليكن ما يكون كذب عليه، قد يكسب هو كثيرا جدا وصاحبنا ياخذ 100 فقط غره، وقد يخسر وصاحبنا ياخذ 100 الثاني هو الذي غره، هذا لا يجوز. جامع زوجته في نهار رمضان يقضي مكان هذا اليوم ويكفر بعتق رقبة وإلا فصيام شهرين متتابعين وهو المقصود الآن، وإلا يطعم 60 مسكينا. هذا الرجل عليه أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فلو جاء في 58 وأفطر عليه العوض، يبدأ يعد 60 تاني. نعم، على نفسها جنت براقش، هل تصلى تحية المسجد إذا كان هناك مصلى خارج المسجد كما صلاة الجمعة؟ الظاهر أنها تصلى إنه جاي عليه إنه جاي المسجد، صلى خلف الصف منفردا. إذا كان الصف انتهى ينبغي أن تحرص على أن تدخل في خلل بعض الصفوف، والناس الآن يعني كل واحد بينه وبين واحد ممكن يدخل واحد، يعني الناس مش بنفس الحرص حتى تقول حاول ولم أصطف. سوف صعب جدا تصور هذه الحالة إلا الإنسان غير حريص. لو فرضنا أنه حصل فعند الجمهور يصح صلاة المنفرد خلافا للحنابلة لظهر الحديث، إنه لا صلاة المنفرد خلف الصف. هل يوجد إضراريات للقروض الربوية؟ يعني يقول القرض الربوي طبعا لا يجوز، الذي يقترب بالربا يحارب الله سبحانه وتعالى، الله يعين بها لكن يتحمل لن يتعامل بالربا على أي وجه، هذا رجل يحارب الله. فإذا كان له طاقة بحرب الله ورسوله والمؤمنون أيضا غضبا لله ورسوله فيرينا عضلاته. ولهذا لم تر أبدا رجل تعامل بالربا يوما من الدهر على هذه الأنواع، ولم يكن قبل يعني أن يدركه الله إلا يعني وأفلس وشرد ويعني ظهر في الدنيا قبل الآخرة أنواع من الفساد والضياع. ولهذا الله القبور التي تبنى على ظهر الأرض كالذي في بلادنا، يعني على ظهر الأرض دور ثاني يعني على كل حال الأرض إذا كانت صينية كبلادنا فللضرورة في أحكام، وإلا الأصل غير هذا. لكن الأرض الرملية في بطن الأرض ولا يرتفع كثيرا ولا يصح أنها تبنى ولا لكن في أرضنا الصينية المياه الجوفية يرتفع المنسوب وتعوم الجثث، فلأجل هذه الضرورة يحدث نوع من يعني البناء وعمل يعني كالغرفة ونحو ذلك، وهذا تقدر الضرورة بقدرها من غير يعني مبالغة. حديث التذكير يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وهل الذنوب نعم حديث صحيح، وهل الذنوب من الخطيب يكون في الصف الأول وحسب حسب الحال؟ ولا شك عمليا اللي هيبكر هيبنو من الخطيب، لأنه اللي يبكر يلحق في الصف الأول أو في الصف الثاني. هل تبكر بدل ما تسأل بكر وهتلاقي ما كنتش محتاج للسؤال. الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق هذا ربا، أن الذهب من أصناف الربوية لابد أن يكون يعني هناك تقابض ولابد أن يكون هناك تماثل، يعني 20 جرام ب20 جرام سواء جديد أو قديم أو إيطالي أو إماراتي أو مصري أو صيني، لابد 20 جرام ب20 جرام ما ينفعش 20 ب21، ولابد التقابض في المجلس هاء وهاء كما قال النيطر. الحل ان هو يبيع الذي معه ويأخذ المال، ثم بعد هذا انشاء اشترى بالمال سواء من هذا الذي باع له او من غيره. اما الاستبدال على هذا النحو المذكور يعني عايز تزود تديله قطع ذهب 20 جرام تاخذ 27 جرام ولها الفرق كذا، هذا بالاجماع لا يجوز. سنة العشاء هي الشفع، الشفع الزوج والشفع والوتر، كل ما كان شفعا كل ما كان زوجا هو الشفع بعكس الوتر. ادخل فيها سنة العشاء وادخل فيها ركعتين اللي بعديهم واللي بعد اللي بعديهم مسنا مسنا الى ان يعني يوتر في اخر الليل اذا امكن. كيفية قراءة القرآن على الماء والشكل الامثل لذلك؟ لا بأس بهذا، بعض أهل العلم قال لا بأس بقراءة القرآن، القرآن بركة لو قرأوا على نفسه هذا الأصل، لو قرأوا على ماء وشرب منه أو اغتسل الأمر واسع، يأتي يعني وعاء من الماء ويحسن يكون له يعني زي الجراكن هذه ويملأه ماء ويضع يعني فمه على فوهة هذا الوعاء ويقرأ القرآن بحيث يكون البخار الذي يخرج من فمه وهو يقرأ القرآن يعني قريبا من الماء الذي في الإناء، فيعني يكون هذا نافعا إن شاء الله. وأصل النفع هنا بالنية، نية أن هذا القرآن الذي جعل الله تعالى شفاء، كلما قوي القلب وتعلق القلب بالرب وبكلماته والتي منها القرآن كان ذلك أنفع. احذر أن تفعل هذا على سبيل التجربة، طبعا ما نشوف خدت وخسرت، تجرب ربك تختبر ربك احذر. شحن التليفون شوف بقى المحمول من الفيشة الموجودة بالمكتب في المصلحة الحكومية، يعني رجل عنده ورع الى هذا الحد يكون دخل الشاحن الخاص بتاعي في الفيشة بتاعت المصلحة الحكومية. انا لا اعتقد ان في زماننا من يفكر هذا التفكير في الورع، فأنت يعني لا شك أنك تشق على نفسك. وكان الإمام أحمد إماما في الورع، وكان إذا سئل بهذه المسائل ممن يراه ليس أهلا لذلك قال أيش هذه المسائل، يعني كان ينكرها، ينكر أن واحد من الشغل وورع لهذا الحد، مع أن الإمام أحمد نفسه كان يتورع في حزمة الجرجير ونحوه التي كانت العادة أنها بيربطوها بحتة خوف يعني، فكان يتورع من هذه. هذا الإمام أحمد يعني مقبول، لكن مني ومنك تقول لي الشحنة في وبعدين تركب الأوتوبيس وتزوغ ما ينفعش. استخدام تليفون المصلحة الحكومية في المصالح الشخصية، تليفون المصلحة الحكومية لا، هذا لا ينفع. الأولى إذا الأمر فيها واسع لأنه نحن لا نصل لهذا الورع، لكن الثانية لا يجوز، لأن تليفون المصلحة الحكومية لأجل المصلحة الحكومية هذه ظاهرة ليست من باب الورع، لا تستعمل إلا إذا تصورنا أن المسألة لها علاقة بالشغل اللي في المصلحة الحكومية، أو تعارض أمرين لابد أن تذهب إلى يعني بيتك لقضاء مهم وممكن أن يؤذن لك في هذا، لكن يعني رأيت أن مصلحة الشغل تقتضي أن تنتهي من هذا ولو بالتليفون، يعني هناك أمور قد يسوغ، لكن الأصل عدم التجوز في استعمال أموال الدولة اللي بياخدوا الأوراق يكتبوا فيها الأولاد، أو اللي بياخدوا بعض الأشياء اللي بتأتي، فضلا عن هدايا العمال التي هي يعني من الغلول كما هو معروف. إمضاء الموظفين لزملائهم، هل هذا شهادة زور؟ ما شهادة إيه؟ واحد يدرك أنت موجود وأنت مش موجود، هذا تجيب نفسك عليه أنت وهو، أما أنت فلا تفعل هذا. واحد لك مضي وأنا مش موجود قل لا، يعني سأل غيري. السجدة الثانية من سورة الحج، نعم هذا معدودة في السجدات، إذا مر ولم يسجد في أي سجدة لا يأثم، لأن السجود التلاوة مستحب وليس واجب. اللحوم المستوردة تكلمنا فيها قبل ذلك، وإن الأصل إن كانت من دول أهل الكتاب الجواز، لكن إذا عرفنا أنهم يذبحون، فإذا غلب على الظن أنهم لا يذبحون كما تواتر عنهم في زماننا هذا له حكم الميت، والذي أعرفه ورأيته بعيني أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون. نفس الساعة في اليد الشمال، أرجو أن الأمر واسع إن شاء الله. صلاة المساجد المضروحة يعني التي فيها ضريح، الكراهة أم البطلان؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونقول لا يجوز الصلاة في هذه، لكن لو صلى الصلاة لا تبطل على الصحيح إن لم يكن يعني متعلقا بالقبر. لكنه يأثم، نويت الزواج وأمامي أخت ولكنها غير منتقبة والمانع أهلها حتى يتقدم لها خاطب، والظاهر منها أنها كويسة وبنت حلال، يعني ماذا يفعل؟ نعم توكل على الله، استخر واستشر، ومرد هذا يعني إلى الأصل، إذا كان الأصل طيبا والأخلاق جيدة والطباع طيبة والديانة موجودة فلا عليك، كانت منتقبة أو غير منتقبة، فرب منتقبة لا أصل ولا طباع ولا أخلاق ولا دين مع الأسف الشديد، رب يعني غير منتقبة قريبة جدا في هذا كله وأمرها يسير، فالحكم ليس مطلقا لأجل النقاب أو عدم النقاب، ولئن ساغ هذا في زمان من الأزمنة لا يسوغ في زماننا، لأنها يعني كما قال الشاعر لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى ثانها كل مفلس، ربما صار النقاب موضة، ربما صار له بعض المصالح التي يعني التسول وأخواته من هي أشد، فالقضية يعني أصبحت فيها خطورة، لا تغتر بكل منتقبة كما لا تغتر بكل ملتحي، وإنما المسألة يعني اتسعت وصار الأمر يحتاج إلى ضوابط أكثر. أما الظواهر لا شك أن الظواهر سبب من أسباب الترجيح سبب، لكن ليس كل أسباب الطريق، فليس كل منتقضة يعني جنة، بل يعني ما أكثر النار في هذا، كما أنه العكس أيضا. دعاء دخول القرية أو البلدة، اللهم إني أسألك خيرها وخيرها وما فيها، أو دعاء اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، هو نفسه هو الحديث واحد، هذا الأولاني آخر الحديث والثاني أول الحديث. لا يحضرني لكن الظاهر أنه يعني مقبول إن شاء الله، إما صحيح أو حسن. طيب هذا سؤال طويل، نكتفي بهذا القدر لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين.